كل سيئة صار مكانها حسن. بسبب التوبة والإقلاع والندم والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى حسنا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، يبدل الله تلك السيئات حسنات، يعني وحيك بالتوبة وصر محلها حسنات بإيمانه وصدقه وعمله الصالح. فتجر بنا أن نبادر بالتوبة أينما كنا، وأن نلزمها أينما كنا، وأن نحاسب هذه النفوس، وأن لا نحسن بها الظن بل نسيء بها الظن حتى تستقيم، حتى ترد موضع النجاة، وحتى تفوز بالسعادة، وذلك بالموت على الحق والهدى. فأنت على خطر ما دامت هذه الروح بالجسد، فعليك بلزوم الحق والثبات عليه وجهاد نفسك على ذلك وتصبيرها، فالمدة قليلة ومتاع الدنيا قليل، أيام معدودات ولو عملت ألف عام فهي أيام معدودة تستحي، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، تلك الأيام لحظة كأنها ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها. فجيرون بك أن تحرص على سعادتك وسلامتك في هذه الأيام القلائل التي تعيشها في الدنيا بلزوم الحق والثبات عليه وصحبة أهله والبعد من الباطل والحذر منه وصحبة أهله، هكذا أوصاك ربك يوم يقول سبحانه: اتقوا الله ولتنظروا ثم قدمت الغد، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى غير ذلك. إلزم التقوى أينما كنت، في البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي السيارة وفي الطائرة في الطار في الباخرة في أي مكان، اجعل هذا الأمر على ذلك والزم الحق واحذر يجرك دعاة الباطل وإخوان الشياطين الخروج عن الحق إلى سبل الشيطان وإلى طرق النار. يقول سبحانه: واتقوا الله إن الله خبير بكم، بدأ أمره بإحساب النفس وجهادها، قال: واتقوا الله إن الله خبير بكم، لا تخفى عليه خافية، وليس كل من ادعى التقوى والمحاسبة صحيحا، لا يخفى على الله شيء، فلا تظن انك بدعواك التقوى او قولك انك متقي يسلم لك ذلك اذا كنت كاذبا، والله يخبر الاحلال ولا تخفى على خافي جل وعلا، يعلم خائنة الاعين وما في الصدور. فان اكثر الخلق قدم حاجته الحاضره وشهوته الحاضره وحظه العاجل ولم يبالي بالاخره، بل كذب بها وانكرها وقال: ان هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فصارت حياته كلها سببا لهلاكه وسببا لعذابه لكونه اثر الدنيا على الاخره ولم يلتفت الى ما اخبرت به الرسل. فاما من طغى واثر حياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله

بعض البدع والخرافات لم ترد عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجدت عند مقبرة البقيع للمسلمين من الدول العربية والأجنبية يدعون بدعية ويزعمون الصحابة كلا باسمه ويقرؤونها من كتيبات صغيرة. وبعض سكان المدينة يجمع بعض الأجانب حتى ما يقرب العصر أو أكثر ثم يدعي ويرددون خلفه بصوت مرتفع، وبعدما ينتهي من الدعاء يقول الفاتحة ويجمع منهم الأجرة الذي يأخذها منهم، وكلهم أجانب والبعض منهم يظنون أن هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند مسجد أبو بكر الشريف والمسجد الذي حوله. أرجو أن تنظروا إلى مثل هذه البدع التي لم ترد عن رسول الله، وتجعلون دعاة يسجدون الناس الذين يجهلون ذلك، وتحسبون من يدلهم على ذلك، فإنني كلمت بعض منهم وقال إن هذا وارد عن الرسول، وكذلك إنني وجدت في مقبرة العود بعض القبور المفتحة من أثر الأمطار، حيث أن بعضها لم يمض عليه سوى 4 شهور، فنرجو النظر في ذلك. لا شك أن هذا غلط وبدعة، فإن المشروع المؤمن في زيارة القبور أن يزورها ويسلم على أهلها ويدعو لهم المغفرة والرحمة والنجاة من النار، أما أن يدعوهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يطلب مدد فهذا من جنس شرك المشركين الأولين من الكفر بالله، سواء كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة أو مع غيرهم. فالوقوف على القبر يطلب المدد أو الغوث أو النصر على الأعداء أو شفاء المرضى أو مع الصنم أو مع الكوكب أو مع الجن أو مع الملائكة أو غير ذلك، هذا من عمل المشركين الأولين. ولكن في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والله النار، ولكن في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، كما إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ولكم الآخرة يرحم الله المستقيمين لنا والمستأخرين، ولكم الآخرة يرحم الله لنا ولكم. هذه الدعوات التي تقال عند زيارة الموتى. فأما أن يقوم واحد يدعو بهم ثم يقرأ الفاتحة هذا لا أصل، هذا من البدع. أما إذا علمهم كيفية الزيارة ذهب بهم وسلم على قبور وإياهم ودعوا للموتى بالدعوات الشرعية التي سمعتم بعضها هذا لا بأس من باب التعليم، لكن لا يأخذ منه أجرة على ذلك ولا يقرأ الفاتحة ولا غير الفاتحة، لأن هذا غير مشروع. قراءة القرآن عند القبور ليس من أمر مشروعا، هكذا جلوس عندها الدعاء أو الصلاة كل هذا من البدع التي أحدثها كثير من الناس، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم وينتهي، هذا هو المشروع. وكثير من الناس ليس عنده بصيرة وإنما يقلد غيره، فيأتي بالمزور الذي يسمونه المزور والدليل فيقول ما يقول. والواجب على المزور والدليل أن يعلمهم ما شرع الله وأن يرشده إلى الصواب من الزيارة الشرعية ويحذرهم من الزيارة البدعية ويحتسب الأجر في ذلك من غير حاجة إلى أن يحملهم أجورا على مجرد أن يذهب بهم إلى المقبرة. فالمؤمن أخو المؤمن يدعوه إلى الخير ويعلمه الخير ويرشده إلى الخير في زيارة الموتى، في كيفية الصلاة، كيف يصلي، كيف يطوف، كيف يسعى. أما يعلمه البدع فهذا منكر، أن يجلس عند القبور يدعو عندها أو يصلي عندها أو يقرأ عندها من البدع. وقد أوصي الدعاة هناك المرشدون هناك في المسجد النووي وفي مكة المكرمة يعني للناس والإرشاد للناس، ولكن كثيرا من الناس لا يسمع قول المرشد ولا يسمع قول الداعي إلى الله، لأن عنده أناسا يضلونه يعتقد فيهم أنهم هم الصادقون

ومن صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين. ورجل ذكر الله خالفا وصحيحا قول الشفعة بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعمالهم. فالتائب من الذنوب تائب من الذنوب والراجع إلى الله من الذي يمنعه من أن يكون مع هؤلاء الأخيار؟ إذا تاب توبة صادقة محى الله عنه سيئاته، وإذا أتبع توبته بالعمل الصالح أبدله الله حسنات مع بعد بدل سيئاته، فلا ليس هناك مانع من أن يكون مع هؤلاء السبعة فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بسبب توبته الصادقة وأعماله الصالحة وتقواه لله عز وجل. فقد كان الصديق وعمر وعثمان ممن يتعافى كفر والضلال وعاشوا على الكفر والضلال دهرا طويلا، وهكذا غيرهم من غالب الصحابة كانوا على كفر والضلال. فلما تابوا وصدقوا وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في الله صاروا خير الناس وصاروا أفضل الناس في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، خير أمتي قرني، هم خير الناس بتوبتهم الصادقة وأعمالهم الصالحة. فهكذا من جاء بعدهم بتوبة صادقة وعمل صالح إن له المنزلة العظيمة عند الله على حسب توبته وصدقه وأعماله الصالحة. وقد يقدم على من نشأ في الإسلام وعاش في الإسلام من حين نشأ، قد يقدم هذا التائب من كفره عليهم كما قدم الصحابة، فإن الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحوهم مقدمون في الفضل على من نشأ في الإسلام كابن عباس وعلي وابن الزبير وأشباه من ولد في الإسلام أو دخل في الإسلام من الصغر كعلي، أنه لا لهم سبق كبير ولهم فضل عظيم يرزوا به على من كان دونهم ممن ولد في الإسلام أو دخل في الإسلام من الصغر. ما حكم الإسلام في جماعة اتهموا شخصا أنه أراد أن يفعل الفاحشة في شخص وطلب من شخص آخر أن يفعل فيه الفاحشة وهم كاذبون في ذلك، وما حملهم على ذلك إلا تعصبهم من القبلية وأخذ دية وعادة الجاهلية القديمة؟ عليهم التوبة إلى الله. اتهموا إذا رموا أحدا وغلظوه عليهم التوبة إلى الله، ينفعكم من لا تنفع. الشرك أعظم الذنوب، أعظم من قتل الزنا واللواط، ومن تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه. فهكذا من تاب من اللواط أو الزنا أو التهمة بذلك أو القذف بذلك فإنه دون الشرك، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. وإذا عرف هذا القارف هذا المتهم، إذا عرف فللمقذوف المتهم أن يقال بحق له أن يطالب حتى يقام عليه الحد، حد القذف إذا عرف، فللمسبوب والمتهم أن يطالب لدى ولاة الأمور لأن يقام عليه حد القذف الذي قال الله فيه قل إنما أمرت بالصلاة ثم لم يكن بأربعة شهادة فجدوه ثمانية جلدة، فلا يجزى ثمانية جلدة إذا حدث أحدا باللواط أو بالزنا. ولم يقم البينة فلصاحب الحق وهو المخلوق أن يطالب بإقامة الحد على هذا الغارف الذي رماه بالشر وأسد سمعته وجر عليه بلاء كبيرا حتى يعرف الناس كذبه، وحتى يكون ذلك رادعا لأمثاله عن قذف الأخيار وظلم الأخيار. يقوم التلفزيون مشكورا بنقل وقائع الصلاة من الحرم المكي والمدني يوم الجمعة، لكن بعد ذلك يدار الغناء الفاضح الحليقي الذي يقص القلب، وليلة الجمعة بالذات ليلة الاستغفار يدار الغناء الماجن في القناة الأولى والثانية، ولا خوف ولا حياء ولا احترام لمشاهد المسلمين، هل من توجيه؟ نسأل الله أن يهديهم، كما تقدم الجهود مبذولة في إصلاح الأوضاع ووسائل الإعلام، ونسأل الله أن يرفع بأسباب، وهم ممن قال فيهم وأخرون خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، هؤلاء خلطوا شرا وبلاء مع خير وغذاء، نسأل الله أن يمن عليهم بتوبة ويولي الأخيار على هذه الأمور ويبعد عن الأشرار. ويجب على العلماء والأخيار بذل المستطاع في إصلاح الأوضاع وفي تنبيه ولاة الأمور على ما قد يقع في وسائل الإعلام من الشر، ولا يجب السكوت، بل على العلماء والأخيار من يرون شيئا من الباطل أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور إلى وزير الداخلية هي الهيئة إلى خادم الحرمين الشريفين إلى الأمير عبد الله وفق الله الجميع على المؤمن التكاتف والتعاون في إصلاح الأوضاع. وإذا رفع المؤمن ما رأى وشاهد لدولة الأمور فقد أحسن في ذلك وساهم في الخير. أما الشهود والإعراض فلا ينبغي ولا يحصل به إصلاح، وإنما الإصلاح يكون بالمشاركة في الخير والرفع عما يقع من الباطل حتى يحصل الإصلاح. هكذا ينبغي لأهل الإيمان، وينبغي للعلماء والأخيار والأمراء الطيبين ولكل من يهمه أمر المسلمين ويحب لهم الخير أن يشارك في رفع الشر وإحلال الخير. نعم. هذا للمجاهدين الأخوان. وآخر يقول بلغ سلامي على سماحة الشيخ وعلى الحاضرين، وكل شيخ يدعو لي وللحاضرين صلاح النية والعلم النافع والعمل الصالح. أصلحنا الله جميعا، أصلحنا الله جميعا وجميع المسلمين، ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هو وحده لا، نسأل الله يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ذهبت إلى الجهاد وأثناء مكوثي هناك تلفظت وقلت نذرت نفسي لله إن كان الجهاد هنا فأنا هنا، إن كان الجهاد في غير هذا الموقع ذهبت إليه. والآن وقد عدت إلى السعودية وبحثت على أن أبقى في الجهاد، فما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ما دمت نذرت لله أن تجاهد في الأفغان وغير الأفغان ما دمت حيا فأوفي لله بنذرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ونذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذرت نفسك لله وأن تجاهد مع الأفغان ومع غيرهم المجاهدين في سبيل الله فأوفي بنذرك إذا استطعت ذلك. أوفي بنذرك، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يلاحظ على بعض الشباب المجاهدين التهاون في ردع نسائهم عن لبس الملابس المشابهه الملابس الكافرات والمتبرجات، مثل لبس الملابس الضيقه والخفيفه ولبس بما يسمى بالتنوره والبلوزه، فما نصيحتكم لهم وما حكم لبس مثل هذه الملابس؟ الواجب على كل مسلم ان يوجه اهله الى الخير ويلزمهم بالحق، كما سمعت في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول الرعيه، ثم قال بعد ذلك هو الرجل راع في اهل بيتك ومسؤول الرعيه، فيقول الله وامرك بالصلاه واصطبر عليها. كل انسان مسؤول عن اهل بيته من زوجه وغيرها، فيلزمهم بالحق بعد السب في الكافرات وعدم لبس ملابس الفاتنه التي تفتن الناس وتبدي العورات او يكون فيها مشابهه لاعداء الله. يجب على المؤمن ان يلزم اهله بالحق من زوجه وبنت واخت وغير ذلك من تحت يده، حتى تكون ملابسهم على الطريق السوي، وحتى تكون اعمالهم على الاستقامه، وحتى يبتعدوا عن اسباب الشر والفساد، ولا يتعين في شيء معين، بل يلزمهم بالحق كله مهما أمكن في الملابس وغيرها. المسلم أن يتلقى ما أمر الله به ورسوله بالامتثال وانشراح الصدر وقبول الحق وإيثار على هوى نفسه، ولا يعترض على الله وعلى رسوله بقوله كيف وكيف. فما أمر الله به ورسوله لم تجله، وما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه، وليس لنا الاعتراض. وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وهذا يعم اللحية وغير اللحية. قد يقول آخر أيضا لماذا يصلي الناس ولماذا يصوم الناس

يخيرون إن شاء الله له الصدقة وله الأجر، وإن شاء طالبوه فأعطاهم حقهم وصار الأجر له، وإن أحب أن يسلم من ذلك سلمها المحكمة الشرعية في بلاده وأعطاهم ما يعرف من المعلومات ويقرأ ويأخذ وثيقة بذلك. صليت ذات يوم صلاة الظهر وكان الصف طويلا، فسهى الإمام ولم يجلس بالتشهد الأول، ولكن جلست أنا ومن بجانبي لأننا لا نرى الإمام. لما كبر للركوع قمت من التشهد مثلما قام، فلما قال سمع الله لمن حمده أتيت بالركوع على عجل، فما حكم هذه الصلاة؟ هذا معذور، إذا لم يعلم أن إمامه قام على السجدة الأول وجلس، ثم لما كبر الركوع قام يحسب أنه قام في الثالثة، ثم لما قال سمع الله علم أنه قرع من الركوع ركع وتابع يجيه ذلك، إذا معذور بالجهل وعدم العلم فيجزئه ذلك وصلاته صحيحة إذا تابع إمامه. نعم. لأن دواسة تنتقل من هنا ولا تظل اليوم.